بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التيمم في الوضوء والغسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قوله: باب التيمم في الوضوء والغسل، أي يستحب البداءة باليمين سواء كان في الوضوء وسواء كان في الغسل. واختلف العلماء لو بدأ بالشمال هل يجزئ أو لا يجزئ، منهم من قال لا يجزئ، والراجح أنه يجزئ ولكن على سبيل الكراهة، فمن الاستحباب أن تكون البداءة باليمين. طبعا الحديث كان يعجبه، يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علي، وكان يكره أن ينادى بهذا الاسم ابن علي، لأن هذه علي أمه، كان يكره أن ينادى بابن علي، وكان يقول: من سماني بابن علي فقد اغتابني. ولكن اتفق العلماء على أن الاسم الذي يكره إذا أصبح سمة وعلامة على الشخص ولا يعرف إلا به فجاز تسميته به، كالأعمش والأعرج والأعشى إلى أي غيرها من هذه الأسماء التي كرهها العلماء، ولكن لما أصبحت سمة وعلامة فجاز النداء والتسمية بها. وإسماعيل بن إبراهيم هو من العلماء الأثبات، وكان قد طلب للقضاء من قبل الرشيد، وكان ينفق عليه عبد الله بن المبارك، فذهب وتولى القضاء، فلما بلغ ابن المبارك أنه تولى القضاء غضب غضبا شديدا وقاطعه، وكان كلما يأتي ابن المبارك يذهب ويصل ابن علي. فلما تولى إسماعيل القضاء انقطع ابن المبارك، فجاءه إسماعيل يزوره فما بش ولا هش له، فقال: ما لك ما بششت ولا هششت لي؟ فقال له ابن المبارك: وكأنك تريد أن نقشرها لك، أي كأنك تريد أن نعطيك هذا المنصب مقشرا جاهزا نحتفل بك به. فهجره وعاد إسماعيل إلى مجلس القضاء وكان بحضرة الرشيد، فتبعه ابن المبارك برسالة يقول فيها: يا جاعل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، ذل حمار العلم في الطين. فلما قرأها ابن علي بكى وقال الرشيد: ارحم شيبتي واعفيني من القضاء. فقال غرك ابن المبارك، قال: بل هو ناصح أمين، وعاد. وكان العلماء يكرهون القضاء لا للقضاء بذاته، ولكن لما فيه من قرب من السلطان ولما فيه انشغال عن طلب العلم. ولذلك كثير من العلماء لما تولوا القضاء سقطوا، فكان القاضي شريك يعد من أجل القضاة ومن أعلمهم ومن أعلاهم، وكان يقابله الأعمش رحمه الله ويقول له: سقطت يا ساقط، سقطت يا ساقط. وربما كان الأعمش كثيرا ما يغمزه على أنه يعني كان في القضاء، وكان يعطي له الأمثلة الكثيرة على الذم وعدم المدح. ولكن لا شك أن إذا تولى القضاء عالم أمين فلا شك أن منفعته أعظم من ضرر غيره. فمن ضمن القاضي الشريك كان له مكانة في القضاء، وكذلك غيرهم أو غيره من أهل العلم الذين تولوا القضاء فكان لهم يعني وقت وزمان كان العدل فيه هو الأصل. قال حدثنا خالد وهو خالد الحذاء عن حفصة وهي بنت سيرين، وكان محمد بن سيرين إذا تعسرت عليه مسألة يقول اسألي أختي حفصة. وقيل بأن حفصة ما خرجت من بيتها إلا 3 مرات، خرجت مرة حينما تزوجت، ومرة حينما يعني وقع لابنها أمر ما، والثالثة عند تشييع جنازته. وكانت من العابدات الصالحات، وكان لها مجلس علم في بيتها يجتمع النسوة من كل حدب وصوب، ويأتينا نسوة الرجال والنساء أيضا، كان للرجال يوم وللنساء يوم، وكانت تقية عابدة. قيل ظلت 30 سنة في مصلاها لا تخرج منه، وكانت منتقبة وعمرها فوق 70، فكانت تحتجب عن أزواج بناتها. فقيل لها في ذلك إن الله قد رخص لك في هذا وجعل لك رخصة، ليس عليهن جناح أن يضعن من ثيابهن غير متبرجات بذينة. فقالت اقرأوا ما بعده وإن يستعففن خير لهم. فكانت تظل منتقبة أو ظلت منتقبة إلى أن توفاها الله عز وجل. فهذا يدل على أنها كانت ذات ورع وذات دين وذات مكانة رحمها الله تعالى. عن أم عطية، وأم عطية هذه كانت خاتنة للنساء وأيضا كانت موسلة وروت بعض الأحاديث في هذا. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنتي ابدأن بميامنها، أي بالأماكن من اليمين، ومواضع الوضوء منها، يعني يتم الغسل في مواضع الوضوء كالفم والأنف والوجه واليدين والقدمين، ثم تغسل بالماء باليمين ثم اليسار. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام ابن الورد العتكي، وكان ابن مهدي إذا حدث عنه وقد لازمه 20 سنة، عبد الرحمن بن مهدي لازم شعبة قرابة 20 سنة، كان يقول حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام. قال ابدأنا بميامنها، قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق، ومسروق بن الأجدع، وقيل بأن مسروق يعني ظل في بطن أمه 3 سنوات، يعني نزل بعد 3 سنوات. عن عائشة رضي الله عنها قالت، وهي أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، وقيل هي أعلم نساء الأمة على الإطلاق، يعني ما يوجد امرأة ولن تكون امرأة إلى قيام الساعة تعدل في العلم علم عائشة رضي الله عنها، وكانت على علم بكل شيء، يعني كانت بأشعار العرب بأنساب العرب حتى الطب. قال لها عروة ابن أختها ابن الزبير يا أمه قد علمنا أنك كنت تعلمين كذا وكذا وكذا لمكانتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف تعلمت الطب؟ قالت كان يأتي الأطباء فيصفون للنبي صلى الله عليه وسلم بعض العلاج لبعض الأمراض، فكنت أحفظها وأجربها مع النسوة، فكانت في هذه المكانة رضي الله عنها. ومات عنها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 18 سنة، عمرها 18 سنة، وخرجت في فتنة الصفين، وكانت يعني غرر بها، قيل لها بأنك لو خرجت لأصلحت بين الناس، وكانت ندمت ندما عظيما على خروجها مع الزبير ومع ابن أختها عبد الله بن الزبير وطلحة، وكانت تقول لابن عمر: لما لم تنصحني بعدم الخروج؟ وقالت له: لو نصحتني والله ما خرجت. وكانت فتنة عظيمة جدا، وقيل بأنها كلما ذكرت هذا حتى عند فراش الموت تبكي بكاء شديدا رضي الله عنه، وندمت على هذا. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله، أي في لبس النعل. والسنة في لبس النعل إذا كان نعل من الذين يعني له أربطة ويدخل بطريقة معينة فلابد من الجلوس، لأن لبس النعل عند القيام من خوارم المروءة، لأن هذا ممكن الإنسان وهو يرفع قدمه وكذا ممكن يسقط. فلبس النعل السنة فيه الجلوس ويبدأ باليمين، هذا إذا كان نعل من الذي يلبس هذا كالخف وغيره أو الذي له رباط هذا. لكن العادي يجوز له أن يلبس وهو قائم، ولكن بشرط أن يبدأ باليمين، أن يبدأ باليمين. كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله. طب سؤال هنا: دخول المسجد كيف يبدأ، باليمين أم باليسار؟ طب والخروج باليسار؟ خطأ، هذا خطأ. هو يوجد حديث ضعيف رواه الحاكم بسند ضعيف عن ابن عمر بالنسبة للدخول باليمين والخروج باليسار، ولكن هذا لا يثبت. والسنة هي البداءة باليمين في كل شيء إلا الأماكن القذرة، الخلاء ممكن تدخل باليسار. أما بالنسبة لدخول المسجد باليمين والخروج أيضا باليمين، لكن الخروج باليسار هذا ليس من السنة ولا يثبت في هذا شيء والله أعلم. والحديث طبعا هو واضح: كان يعجبه التيمن، يعجبه التيمن في تنعله، يعني في كل شيء يبدأ بإيه؟ باليمين. في تنعله أي في لبس النعل، وترجله، والترجل هو التسريح، إنه يبدأ يسرع شعره بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. ومعلوم أن الرجال كان لهم شعر طويل، وللأسف هذه السنة فقدت مع التفرنج الذي وقعت فيه الأم. وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يصل إلى المنكبين، وكان يكون إلى شحوم أذنيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين يسرحه ويدهنه، ويبدأ أيضا بالجانب الأيسر بعد ذلك. من الطريف بمناسبة الشعر أن الأعمش رحمه الله تعالى كان لا يحلق قط، وكان شعره يطول بغدارة، فكان يكره الحلاقين بصورة غير عادية، كان بينه وبين الحلاق عداء، لأن غالب الحلاقين يكثرون الثرثرة والكلام. فلما كان يذهب إلى الحج متحير، يعني أحيانا ممكن يقصر هكذا ولا يحلق، والحلق سنة في الحج والعمرة، فقال له أو قالوا له مرة: سنأتيك بحلاق نشترط عليه عدم الكلام. فذهبوا لحلاق وكان من أهل الحديث محدث، فبدأ الحلاق حلق له الشق الأيمن، ثم قال له: يا إمام، حديث عامر بن شراحيل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فالأعمش ترك الحلاقة وترك شعره وأسرع وهرب وحلق نصف الشعر وبقي النصف الآخر. قيل: ما حلق النصف الآخر إلا بعد عام، بعد سنة، لما ربنا يسر له برضه بحلاق آخر وحلق له النصف الآخر، لأنه لا يحب الثرثرة ولا الكلام. قال: وطهوره، يعني الطهور بتاعه، يعني يتطهر أيضا باليمين. وفي شأنه كله، يبقى قلنا الاستحباب بالنسبة للتيمن على الإطلاق في أي شيء، في الأخذ والإعطاء، في المشي، في كل شيء يبدأ باليمين. إذا شخص سار بجوارك تكون على اليمين وهكذا. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأ من عند آخرهم. قوله: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. وقيل بأن التيمم نزل بركة من بركات آل أبي بكر الصديق، وهو أن عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وكان لها قلادة أخذتها من أختها أسماء، فافتقدت هذه القلادة وتأخرت تبحث عنها وانصرف الجيش، والقصة معروفة التي وقع فيها حادث الإفك، فحبست الناس وليسوا على ماء يبحثون على هذه القلادة وأين مكانها. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وهو يغمز ابنته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم راقد على فخذها، فقال لها: حبست الناس وليسوا على ماء، ويضربها في جانبها وتقول: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم راقد على فخذي يعني لقمت. فبعد ذلك نزلت آية التيمم، فجاء سعد بن عبادة وقال: وليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر الصديق. ولذلك قال لها هذا سعد بن عبادة رضي الله عنه: ما وقع بك أو بالمسلمين محنة، أي بعائشة رضي الله عنها، إلا وجعل الله للمسلمين فيها فرجا ومخرجا. كل محنة نزلت بأم المؤمنين رضي الله عنها إلا وكان فيها من الخير والبركات الكثير، رضي الله عنها وعن أبيها وعن جميع الصحابة رضي الله عنهم. فنزل التيمم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال: أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة. كان العلماء يتعجبون ويتحيرون لما زاع صيت مالك، كل من في الأرض سمع بالإمام مالك. طبعا أولا لأن المدينة كانت هي ملتقى وموطن العلماء من كل حدب وصوت، لكن هناك سر، قالوا: نظن أنه كان بينه وبين الله عز وجل علاقة خاصة، يعني كان عنده سريرة طيبة أوصلته إلى هذه المكانة وهذه المنزلة، أن الخلفاء والملوك والأمراء كانوا يجثون على الركب أمام هذا الإمام العظيم. وطلب أبو جعفر المنصور أن يجمع الناس على كتابه، يعني بقى القرآن والموطأ ما في إلا هذين الكتابين، فكان من دينه وورعه وتقواه أن رفض، وقال: يا أمير المؤمنين، إن الناس قد جمعوا أكثر مما جمعنا، يعني هناك علم عند الناس أكثر من علمنا، فلو حجرنا وضيقنا العلم على هذا الكتاب لا ضيعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الفقه وهذا الدين وهذا الورع من هذا الإمام رحمه الله تعالى. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما لم تفعل، أو لشيء لم أفعله افعله. وكان إذا عاتبني بعض أهله قال: دعوه دعوه فلو قدر لكان. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، لا يوجد ماء. ولذلك هنا اختلف العلماء عند وجود الماء، فإذا كان الماء بعيد يطلب، وإذا كان الماء يشترى، وعندك المال يشترى، ولكن إذا كان الماء يلتمس بالطلب من الناس، يعني واحد يمن عليك أن يعطيك ماء تتوضأ أو تروح بيت فلان أو علان، فبعض العلماء حرمه، ومنهم من قال يكره بل يتيمم. لماذا؟ لأن المسلم عزيز،

وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. قال سفيان: هذا الفقه بعينه، يعني لو ولغ الكلب في إناء وليس هناك ماء إلا هذا، لكن بشرط ألا يكون تغير هذا الماء، لأن يفهم هذا الكلام على عدم التغير، لأن لو تغير من سؤر الكلب يكون إيه؟ نجس. لكن لو عندك إناء كبير وعاء كبير ولغ فيه الماء، النفس فيها شيء، لأن الكلب يعني كل يستقذره، فلو وقع عندك الشك فتتوضأ ثم إيه؟ تتيمم حتى يزيل الشك الذي هو موجود. ولذلك سفيان أقر الزهري على هذه المسألة، قال: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. ولكن الراجح في هذه المسألة أن الإنسان لا يدخل فيما يوجب فيه الشك. حاول دائما أن تكون العبادات على يقين، فإذا كان عندك ماء وهذا الماء طهور، أي طاهر مطهر لغيري، وتأكدت من طهارته وليس فيه نجاسة غيرت أحد الأوصاف، الطعم أو اللون أو الريح، فهذا يتوضأ به قول واحد، ولا تأتي إلى الشك بسبيل إطلاق، لأن باب الشك قد يوقعك في أمراض عظيمة جدا يصعب برء هذه الأمراض. وأعظم أمراض وآفات الإنسان من قبل الماء، يعني بيصل ببعض الناس إن ممكن والعياذ بالله يتوضأ ويغتسل قرابة ساعة، وربما يصل به الحال إنه يعني يشك في كل شيء يتعلق. يعني أعرف بعض الناس ربما يعيد الوضوء مرات، يعيد ويعيد ويعيد ويعيد والعياذ بالله، وخاصة في أيام الصيف إذا جف عضو عاد وغسل العضو مرة أخرى. وأخبرني أحد الإخوة الأفاضل يقسم لي بالله أنه يغتسل بتنك كامل، يعني خزان كامل يغتسل به، ويشعر أيضا أنه ماتم، يعني برضو في شك. طبعا هذا ممكن يؤدي إلى الجنون. جاء رجل لأبي الوفاء بن عقيل وقال: يا إمام، تصيبني الجنابة فأنزل في البحر فأغتسل وأشعر أني ما طهرت. فقال: ليس عليك صلاة، يعني ما لزمك صلاة، ما تصلي. فقيل لأبي الوفاء: لما أفتيت هذه الفتوى؟ قال: لأنه مجنون، وليس على المجنون صلاة تكليف. فيصل إلى هذا الحد أنه يصيب جنون والعياذ بالله، يشك في كل شيء. ولذلك الأصل الإنسان يضبط أمر الشريعة، يعني إذا ولغ طاهر في ماء قليل أو كثير لا ينجس. واحد عنده جاموس، عنده بقرة، عنده غنمة إلى آخر، الهرة إذا ولغت الهرة في الماء طاهر. حديث أبي قتادة: نا من الطوافين عليكم والطوافة، إلا إذا كان في فمها مثلا أثار فأرة وأصابت دم الماء، فليس من الهرة وإنما هو من مما فيها إلى غير الصرصور. هذا الصرصور طاهر أم نجس؟ طاهر، الأصل في الطهارة. لكن لو كان متولد في النجاسة، يعني مولود في البلعات والبكبرتات وهذا الشيء، فهذا ممكن إذا سقط الماء وغير يكون الأثر هو ناجس. ولذلك يا أخوانا الراجح في أقوال أهل العلم في المياه أن الماء ينقسم إلى قسمين، إلى طاهر ونجس. إلى إيه؟ إما طاهر وإما نجس. النجاسة أو الماء النجس هو الذي يتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجس، يتغير أحد أوصاف الثلاثة بشيء ناجس. أما لو تغير بشيء طاهر فلا يضر أيا كان هذا الطاهر الذي تغير به، المهم أن لا يكون نجس. وهناك فرق بين ما يستقذر وبين ما ينجس. لو واحد مثلا أعزكم الله تفل في إناء تف فيه وما فيه إلا هذا الماء يتوضأ منه، تتوضأ ولا تكبه؟ طبعا عز الشيخ لا يكب، ولك تف فيه تبنف، ليس هذا نجاسة. فلابد أن أفرق بين النجاسة وبين ما يستقبل. وجدنا بركة ما غير لونها من المكث، طول المكث، أو نبت فيها حشيش أو زرع أو غيره، وتحولت إلى أن الريح تغير والطعم تغير واللون تغير، هذا طاهر. حديث بئر بضاعة الذي تغير وكان يلقى فيه كيت وكيت وكيت وكيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجس شيء. فلذلك يا اخوانا موضوع المياه هذا يحتاج الانسان يتقي الله فيه ويضبطه خشيه ان يصاب بامراض وعلل يصعب تداويها ويصعب علاجها الا قد يكون بعد ذلك بعمليات جراحيه. يعني لي احدى القريبات استؤصل من المخ عضو من المخ بسبب هذا، ان بدات الامور تزيد يزيد الامر الامر الى استفحل والعياذ بالله، فما عولجت الا بجزء هذا، والجزء هذا اصبح طبعا عندها لا مركزيه، ما في اي تركيز ولا تذكر اي شيء اطلاق، يعني قريب من الجنون والعياذ بالله. فالانسان يراعي هذا الامر. قال: وقال الزهري: اذا ولغ في اناء ليس له وضوء غيره يتوضا به. وقال سفيان: هذا الفقه بعين، يقول الله تعالى: فلم تجد ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضا به ويتيمم. قال مالك بن اسماعيل وهو النهدي ثقه حافظ قال: حدثنا اسرائيل وهو اسرائيل بن يونس عن عاصم وهو عاصم الاحول عن ابن سيرين محمد قال: قلت لعبيد وهو عبيد السلماني: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس. وعبيد هذا يعتبر إيه؟ تابعي مخضرم. يعني إيه مخضرم؟ عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى. قال: أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. وعلى هذا أجاز العلماء التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. يعني لا يجوز التبرك لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بمن دون هؤلاء رضي الله عنهم جميعا، إنما جاز التبرك فقط بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم وهو المعروف بالصاعقة قال: حدثنا سعيد بن سليمان وهو الضبي قال: حدثنا عباد وهو ابن عباد عن ابن عون وهو عبد الله بن عون عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. أبو طلحة الأنصاري ووجد عنده في بيت عند أم سليم، وربما كان عندها من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تضعه تخلطه بطيبها، وربما كان فيه بعض شعرات وكان من أطيب الطيب، أي عرق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي عن مالك عن أبي الزناد وهو عبد الله بن زكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن. أنا عايزين إخوة يحضروا الدرس، أنا شايف أن كله بيجي بلا تحضير، وإلا سنضطر نحرج بعض الناس اللي هم المفروض يذكروا. عن أبي هريرة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. والعلة هنا أنه هذا غسل شرعي، العلة أن هذا أمر تعبدي، ده الأصل. قيل هناك أسباب أن الكلب فيه مرض فيه إلى آخره، هذه أسباب يعني يسوقها العلماء على سبيل العلة، لكن الأصل أن الحكم الشرعي لا نبحث عن علله، قد يأتي أمر بلا علة. لما شرع المسح على الخفين لأسفل، ومعلوم أن المشي أسفل ولا أعلى؟ أسفل، ولا يمسح أسفل. معلوم أن الإنسان يحدث يخرج الريح ويتوضأ، طب إيه العلة رغم أن الريح لا يغسل مكانه؟ هذا كله ده أمر تعبدي شرعي. فالإنسان لو أراد كل شيء ما هي علته يعطل ممكن 50 أو 70% من الشريعة. فالتسبيع هنا في بعض روايات مسلم سبعة، أولهن بالتراب، فقالوا أولهن بمعنى الثامنة، يبقوا الثمانية، سبع مرات ومرة بالتراب، يبقى يكون الأولى بالتراب والمرات التي تليها بالماء. طبعا العلماء قالوا هذا يدل على نجاسته، أما الإمام مالك فقال الكلب ليس بنجس، إنما هذا أمر تعبدي وليس فيه نجاسة، ولذلك لا يعتبرون هناك من النجاسات من الحيوانات شيء إطلاق. والحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، ليس الترمذي. قال حدثنا اسحاق وهو ابن منصور قال اخبرنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت ابي عبد الله بن دينار عن ابي صالح وهو ذكوان السمان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا راى كلبا ياكل الثرى من العطش، يعني اصابه ظمأ شديد فكان يلهث في الارض، فاخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى ارواه فشكر الله له فادخله الجنه. ويدل ان الرجل كان صاحب ذنب وتفريط وتقصير لا يدخل بطاعات القاصرة الجنة، فلما فعل هذه الطاعة التي قد يتقالها الناس ولا يعبؤون بها أدخله الله الجنة. ويعني كما هو معلوم في كل ذي كبد رطب أجر أو صدق، وقد الإنسان يؤتى يعني من أضعف أعماله ويعليه الله بأعلى الدرجات. وذلك في الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فأقل إحسان أقل معروف أقل عمل قد يكون بسبب تدخل الجنة. ومعلوم أن رجلا مر بطريق من طرق المسلمين فرأى غصن شوك فنحاه جانبا فشكر الله له وأدخله الجنة. وقال أحمد بن شعيب، طبعا هذا الحديث ظاهره الإيه؟ التعليق، ولكنه محمول على ما قبل هذا. قال حدثني أبي وهو سعيد الحبطي عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبي قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، إن الكلاب تروح وتيجي وكان مجرد الجفاف واليبس يعني يعتبر إزالة لها. وذلك اختلف العلماء بزوال النجاسة، هل يشترط فيها زوال العين والأثر أم لابد أن تغسل بالماء؟ فقالوا عند الاستحالة والتغير وزوال الأثر يعتبر طاهر، أما إذا بقي العين فلابد من الإيه؟ من الإزالة بالماء، ولا يزيل النجس إلا الماء. هناك بعض الحالات فيها يعني استثناء، كحال لبس المرأة للثياب الطويلة المشروعة حينما تسير في الطريق فتقابلها النجاسة. فلما سألت أم سلمة رضي الله عنها المرأة تجر ثوبها وتمر بالأرض الرطبة التي بها نجس فقال يطهرهما بعضه، دل على أن هناك يعني شيء غير الماء ولكن مستثنى في تخفيف، كالمرأة حال لبثها وخروجها فما بعد النجاسة من التراب وغيره ينقيه، وكذلك مسح الخفين إذا كان بهما أذى في الأرض التراب يزيل الإيه؟ النجاسة ولو اشترط الماء، هذا على سبيل التخفيف. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي، وخرج في فتنة ابن الأشعث وكان معه عالمان جليلان هما سعيد بن جبير وحد يعرف الثالث ابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن من نعم. فالثلاثة هؤلاء خرجوا على الحجاج مع ابن الأشعث وقتل ابن مهدي في المعركة اللي معركة الجماجم أو دير الجماجم، وهرب الأعمش أقصد الشعبي هذا عمرو بن شرحيل وسعيد بن جبير، فقبض على الشعبي عمرو بن شرحيل وأدخله الحجاج في خيمة ودخل عليه وهم بقتله حتى لطفه الأعمش أقصد الشعبي لطفه الشعبي فعفى عنه، أما ابن جبير فشدد عليه فقتله. عن عدي بن حاتم وهو الطائي وأسلم متأخرا جدا، أظنه أسلم في السنة الثامنة من الهجرة، وكان نصرانيا، وسبب إسلام أخته، أخته وقعت أسيرة حينما غزا المسلمون طيء وجيء بها وكانت وضيئة غاية في الجمال حتى رآها علي رضي الله عنه فتمنى أن تكون من حظي ونصيبي. فلما وكانت لسنة جدلة قال كانت غاية في الجمال، فلما تكلمت غطى كلامها وجذالة قولها على جمالها. فقال فتمنيت أن تكون لي. لكن لما كلمت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اعف عنا عفى الله عنك وسرحنا أعلى الله قدرك وشأن. قال من أنت؟ قالت أنا بنت حاتم. قال ذاك الطائي؟ قالت نعم. فأكرمها وأعطاها من المال وأعطاها من الخيرات وألحقها بأهلها، فذهبت لأخيها وقالت اذهب لهذا الرجل وأسلم فإني على يقين بأنه نبي. فجاء علي وأسلم رضي الله عنه. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل. وهنا في ميزة عظيمة جدا وهي فضل العلم حتى في الكلاب. يعني الكلب الجاهل إذا صاد صيدا لا يؤكل، أما الكلب المعلم إذا صاد صيدا يؤكل. ولابد أن تميز بين الكلب الجاهل وبين الكلب المعلم، كذلك بين الإنسان الجاهل وبين الإنسان اللي عنده إيه علم، لابد أن تميز بينهما. لأن المشكلة الآن أصبح الجهل هو الأصل والعلم أصبح عرض، وأصبح العلماء نسأل الله السلامة مكبوتون، يعني في حالة من الشدة، لأن الأمور تغيرت وتقلبت. كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. هم الرويبضة والجهلة بقى. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام. فكذلك الكلب المعلم أعلى الله قدره وعظم شان، ذبيحته حلال إذا أرسلت كلبك المعلم فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسي. يعني أنت لم ترسله، لو لقيت أن الكلب الواحد صد صيدة بدون أن ترسله فلا تأكل، لكن أنت الذي أرسلته وصاد لك فكل حتى ولو أخذ لنفسه. فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وهذا دل على أيضا هناك بعض التسهيل في بعض النجاسات، فإن الكلب إذا صاد الصيدة لابد من ريقه أن يكون إيه مرتبط متصل ببعض اللحم مما صاد، ولم يؤمر يعني إزالته أو البحث عنه إلى غيره، فهذا فيه يعتبر إيه ترخيص وتسهيل. وذلك هنا نقطة يا إخواننا جدا مهمة جدا مهمة جدا جدا جدا. أعظم نعمة على الإنسان، أعظم نعمة أن يستعمل الرخص، أعظم نعمة، لأن الرخصة تنبئك على رحمة الله بك وتعطيك محبة لله عز وجل. أنت مسافر إذا بك تقصر الصلاة وتجمع، أنت مريض إذا بك يعني تجمع الصلاة أو تفطر إلى آخره، كذلك في أمور النجاسات وغيرها. فالإنسان لابد أن يراعي ويلتمس هذه الرخص. قال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكن كثير من الناس بيعسر ويضيق على نفسه والعياذ بالله حتى يكون سببا في هلاكه، ونسأل الله السلامة. فأقول قولي هذا، سأقول لكم إن شاء الله نتم في المرة القادمة إن شاء الله.